واحد، ولأن يأتي الدواء على القريب حتى بين الدعاة إلى السنة، حتى بين الدعاة إلى السنة، ويعطي الله عز وجل قدره بمقدار إخلاصه وجهده. وكأنه يقول: تصدقت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام اسمي ما دركت، وأين مكاني ما عرفت مكاني. سيدنا الشيخ القرآني وأنا شقيق نفسه يقول رسالة إخوته: يا من تناش في أحشائي، يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو من جهالي أنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي. قل لي هل يأتيك ندائي؟ إنك مني، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الأنف إلى الياي، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وغشائي. إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد، إنك فيها من شركائي، لكنك دوما تطعمني من خلف وفي كعب حذائي، حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي. وأشاهد القوم إذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي، ابغي العزة عند إلهي، ليس العز دمي وبكائي، وغلم من قواك يميك إن أنت أهملت إلهي. فليتفضل سيدنا غالي الشيخ ياسر رفيق العمر. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك الذي يذكرنا بفتح هذه البلاد على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي بها دائما كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعباده الصالحين. وهو سبحانه وتعالى الملك الحق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حديثي معكم حول موضوع كثر الكلام عليه، والكل يريد أن يعرف كيف نسير في المستقبل. حديثي حول الثوابت والمتغيرات في العمل السياسي، لأن البعض قد رأى تغيرا في موقفنا حين شاركنا في الاستفتاء، وأظن أن ملايين من شعب مصر كانوا مثلنا كذلك، كانوا أول مرة يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويشاركون في عملية سياسية، أغراض بلا شك، تغيرات نشأت. فنريد أن نعرف هل كل شيء عندنا قابل للتغير كذلك في مواقفنا؟ أقول إن من أعظم الثوابت لدينا، بل لدى كل مسلم في حقيقة الأمر، قضية مرجعية الشريعة، أن شرع الله سبحانه وتعالى هو المرجع في كل ما يسن من تشريعات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جزء من عقيدتنا أن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة، شامل للدين والدولة، للفرد والأمة، شامل لكل مظاهر حياة البشر من سياسة واقتصاد واجتماع وثواب وعقاب و معاقبة مجرمين وحدود وحسبة وتعليم وإعلام وسياسة داخلية وخارجية وحرب وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه مسألة من الثوابت عندنا بل عند كل مسلم كما ذكرت، جزء من عقيدة كل مسلم لا يرتضي بديلا عن حكم الله سبحانه وتعالى. تغيرت مواقف الدساتير في العالم الإسلامي من هذه القضية، تفاوتت تفاوتا كبيرا، وبلادنا شهدت أيضا تفاوتا كبيرا، ولا شك أن لنا موقفا من كل واحد من هذه الدساتير التي بعضها يقترح أن يعود. فهناك من الدساتير ما لم ينص على مرجعية في التشريع، ومن هنا أخذ القانونيون في تفسير هذه المواد أن أعلى القوانين هو الدستور، يليه بعد ذلك نصوص القوانين ثم العرف، وجعلوا الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة كما كان دستور سنة 23 بعد ثورة سنة 19. وهذه ما زالت موجودة في دساتير كثير من البلاد الإسلامية بعد سيطرة العلمانية عليها، ولا شك أنه لا يمكننا أن نقبل ذلك، ولا يمكننا أن نصرح بقبول هذا النوع من النصوص التي تجعل الشريعة في المرتبة الرابعة. بل وبعض هذه الدول ربما وصل بها الحال إلى تجريم الدعوة إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، كتركيا يجعلون الدستور الذي وضعه أتاتورك كان ينص على أن من دعا إلى تحكيم الشريعة يعاقب بالسجن 8 سنين، وإن كان ضمن جماعة وطائفة يعاقب بالسجن المؤبد مدى الحياة. فهذه مصيبة عظيمة لا يمكن أن تكون مقبولة لدينا. وهناك دساتير تنص على أن الشريعة أحد مصادر التشريع، وهو التعديل الذي رغب فيه الكثيرون للمادة الثانية وسموه تعديلا بسيطا، حين قالوا أننا سنحذف الألف واللام، وإشاعات ظهرت ومطالبات وتقديم طلبات فعلية صرح بها بعضهم حين قالوا أننا نطلب أن تكون الشريعة مصدرا رئيسيا وليس المصدر الرئيسي كما كان ذلك في دستور سنة 71، الدستور الدائم قبل تعديله سنة 80. وأيضا عندما تم التعديل، وهو الذي كان إلى أن تصبح مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع أن كلمة مبادئ هذه وضعت تخفيفا لقيود الشريعة، مع أن الواجب أن تكون الشريعة الإسلامية مطلقا كل ما ثبت من أحكام شرع الله سبحانه وتعالى لا يسع أحدا أن يخالفه، لكن التطبيق العملي في هذه المسألة أعني أن التنظير لأن هذا مخالف لمبادئ أو غير مخالف صار برده إلى الهيئات الإسلامية، وهو عندنا مجمع البحوث الإسلامية. ولذلك أذكر المشايخ الفضلاء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بأن الأمانة في أعناقهم عظيمة جدا، لأنهم المنوط بهم أن يقولوا هذه القوانين موافقة للشريعة أم مخالفة لها، وأي قانون يسمى فإنه في الحقيقة يتأثر به ملايين وأجيال تلو أجيال. فنذكرهم الله سبحانه وتعالى في الأمانة الملقاة على عاتقهم. لا شك أن التعديل الأخير كان هو أقرب ما نص عليه دستور مصري منذ نشأة الدساتير إلى شرع الله سبحانه وتعالى، ولذا كانت المحافظة عليه ضرورة وواجب شرعي علينا أن لا ننزل عن هذا، بل نتقدم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن يتم العمل فعليا وليس فقط نظريا بهذه المادة، فهي لم يوافق عليها الشعب ولم توافق عليها الأمة لتظل حبيسة أوراق، وإنما لتطبق. نقول هذا الأمر يجعلنا نقول إذا كنا في مرحلة حساسة كهذه، الأمة في نقطة تحول، والدستور سيكتب خلال سنة، وهناك دعوات لتغيير هذه المادة أو التنقيص من شأنها أو إلغائها، فمشاركتنا إذن ضرورة حتى نحافظ على ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، ونمتثل ما أمر الله عز وجل به، فاتقوا الله ما استطعتم. القضية الثانية التي نتكلم عنها هي قضية هوية هذه الأمة وولاؤها وانتماؤها. ولا شك أن هوية مصر عبر 15 قرنا من الزمان كانت هوية إسلامية، كانت الشريعة هي الحاكمة في هذه البلاد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي بفضل الله، إلى أن جاء الاحتلال وفرض قوانينه على هذه البلاد ورحل دون أن ترحل نظمه وقوانينه، لكن هوية المجتمع بفضل الله ظلت على الإسلام، والولاء ظل لهذا الدين أعظم من كل ولاء آخر. وقد ظهر هذا في كل المعارك والحروب التي انتصرت فيها الأمة، يحتاجون دائما إلى روح معنوية هائلة لا تستمد إلا من الولاء للدين، وأعني بذلك أنهم يحبون الله ورسوله ويريدون نصرة الإسلام. فصيحة الله أكبر التي كانت في حرب رمضان التي استرد فيها المصريون جزءا من حقوقهم، كانت هذه الصيحة من أعظم العوامل لتحقيق النصر. لذا قضية الولاء والانتماء لأمة الإسلام والولاء لهذا الدين حبا ونصرة وطاعة ومتابعة وتشبها بأهل الإسلام ممن سبق وممن هو موجود، قضية أيضا لا تحتمل التنازل، لا نحتمل التبعية لغيرنا من الأمم الأخرى، لا نقبل أن يكون الأمر في قضية ولائنا ووجهتنا للغرب أو للشرق أو للمناهج التي وضعوها، قضية لا تحتمل التنازل عندنا، ونسعى إلى بيانها لجميع المسلمين حتى يطبقوها في حياتهم. قضية ثالثة من الثوابت أيضا عندنا قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، على لسان شعيب عليه السلام. فالإصلاح وفعل أصلح قضية عظيمة الأهمية، نحن نسعى بكل ما يمكننا وبكل ما نستطيع إلى فعل ما هو أصلح، والصلاح يعرف بشرع الله سبحانه وتعالى، كل ما وافق الوحي فهو الأصلح، وكل ما خالفه فهو الفساد الذي لا يحبه الله، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. فقضية المصالح والمفاسد من جهة التنظير لها، من جهة تأصيلها، قضية لا تحتمل اختلافا. قد يحصل اختلاف في تقدير المصالح والمفاسد، وهذا قد يسوء، لكن لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول لا تعتبروا بالمصلحة ولا بالمفسدة، وسيروا دون نظر إلى ما هو الممكن وما هو الواجب، ما هو المتاح المقدور عليه وما هو المعجوز عنه. لا يمكن لمن طلب منا أن لا نراعي هذه الموازين، لا يمكن أن يقبل كلامه. أما التغيرات في هذه المسألة فهي مبنية بلا شك على تغير موازين قوى في مجتمعنا، بل وفي المنطقة كلها، وفي الحقيقة ذات تأثير على العالم كله، لا يمكن أن يغفل ذلك أحد. أعني أن موازين القوى التي تغيرت من خلال عدة ثورات في العالم العربي ترشح تغييرا كبيرا في موازين القوى في العالم، ولذا كان لا بد لنا أن ننتبه لما نحن فيه. وكان قديما المشاركة في السياسة والعمل السياسي في الحقيقة لا نعني أننا عندما كنا لا نشارك في العملية السياسية أنه ليس لنا موقف من قضايا أمتنا. كان لنا دائما مواقف واضحة من قضية فلسطين، من قضية العراق، من قضية أفغانستان. كان لنا مواقف واضحة من قضايا النظام السياسي في بلادنا فيما هو مطروح على مائدة البحث في كل الأوقات. كان لنا مواقف واضحة في عامة القضايا، ولكن دون أن نشارك من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال أحزاب. لماذا؟ لأن موازين القوى في ذلك الوقت كانت تفرض على كل من دخل هذا المجال أن يقدم تنازلات رأيناها غير محتملة لدينا، تنازلات عقدية ومنهجية. كان يمتحن الإسلاميون بأنهم لا بد وأن يقبلوا بالدولة المدنية على اصطلاح أوروبا، ليس كما يظن الكثيرون أن مدنية بمعنى ليست عسكرية، هذا ليس وصفا للدولة، هذا وصف للحكومة. ولكن عندما توصف الدولة بأنها مدنية على اصطلاح أوروبا، المقابل للدولة الدينية دولة مدنية تعني عندهم لا دينية، لا علاقة لها بالدين. مصطلح استقر. البعض حاول أن يقول مدنية بمرجعية دينية ليرجع إلى الإسلام من خلال هذا. وإن كنا نقول أن هذا القيد قد أوشك البعض أن يتنازل عنه تحت الضغوط في مرحلة معينة، لكنه بلا شك قيد مهم. وإن كنا نقول أن المصطلح قد استقر، كما أن العلمانية مصطلح قد استقر، يعني فصل الدين عن الدولة والسياسة والحياة كلها، لا دخل للدين إلا في العلاقة الشخصية، كما قال أحدهم أن المادة الثانية أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام مادة ديكورية ليس لها فائدة. هي الدولة بتصوم وتصلي، الدين عنده صوم وصلاة، أما أنظمة الحياة فلا دخل لها بالدين عنده. قضية خطيرة بلا شك لا نرتضيها. عندنا من الثوابت أن أنظمة الحياة في الجملة لا بد أن تعود إلى الإسلام. كان هناك تنازلات مطلوبة أن يحدث انضواء تحت أحزاب تصرح بالعلمانية، وأحيانا بشعارات تخالف نصوص القرآن ونصوص سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نرضى أن نقف تحتها أبدا ولا أن نرفعها وإن رفعها آخرون. نقول هذه قضايا مسلمات، لا يمكن أن يرفع مسلم شعارا يصادم كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن كنا نوقن بأن الإسلام جاء بأنه لا إكراه في الدين، نحن لم نكره أحدا على أن يغير عقيدته، فلا تكرهون نحن أن نقف تحت رايات تصادم عقيدتنا. كان يلزم في كثير من الأحيان بتحالفات وشعارات بهذا النوع. وكان هناك أيضا تنازلات حول أفكار ليبرالية على أصلها المستورد، ليست الحرية التي يريد التي يعني يتكلم عنها ليست حرية مشروعة بمصطلحات على ما هي على مصطلحات الغرب، ليست مش مشروعة في ديننا. أعني الحرية بيننا وبين بعضنا البعض، بين العباد وبعضهم، طالما ولدته أمهاتهم أحرارا فلا يجوز أن يستعبد بعضهم بعضا. نحن نقبل هذا القدر من الحرية، قدر بل نطالب به بل نؤكده، لا يستعبد أحد أحدا. ليس من حق أحد أن يقتحم بيت إنسان في منتصف الليل، أن يأخذه إلى جهة غير معلومة، أن يقيده، يقيد عينيه ويقيد يديه ورجليه ويسيمه ألوان العذاب ولا يسأله أحد. سلطات مطلقة مالية وعسكرية و شرطية، سلطات مطلقة، حتى يبقى إنسان مثلا رهين الاحتجاز 20 عاما دون أن يحاكم. والعالم الغربي وإن زعم الليبرالية المطلقة إلا أنه يستعبد الناس بهذه الطريقة، وإلا فأخبرونا جوانتانامو إلى الآن 9 سنوات 10 سنوات سجناء لم يقدموا للمحاكمة. بأي اعتبار في الليبرالية عند الغرب، بأي من موازين يبقى هؤلاء إلى هذا الوقت 10 سنوات دون محاكمة؟ ظلم وعدوان. هؤلاء كانوا أسرى حرب، كانوا ماذا؟ أي وصف حتى كلمة الإرهاب؟ أي تعريف لهذا لهذه الكلمة؟ هل هناك تعريف محدد؟ إلى الآن لم يحدد التعريف. ولذلك القضية خطيرة. نقول هذه الليبرالية الحرية بمعنى أننا لا يستعبد بعضنا بعضا، نؤكد عليها. الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لكن ليبرالية مع الله، حرية مع الله، حرية أن يسب الرب سبحانه وتعالى، أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يطعن في القرآن، وأن يكذب علنا في كل في بلاد المسلمين. هذا أمر غير محتمل لدينا من الثوابت، أننا لسنا أحرارا مع الله، لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. ولدنا قهرا، نولد رغما عنا. هل حد استشير قبل أن يولد؟ عايز تتولد دلوقتي ولا تستنى كمان 10 سنين ولا 15 سنة؟ استشير أحد منا من البشر عموما هل هو ذكر أو أنثى يريد أن يغير شكله في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت مملوك لله سبحانه وتعالى. قضية الربوبية قضية أساسية من عقائدنا. الله هو الرب سبحانه المالك لنا، فكيف نقول نحن أحرار مع الله؟ لذلك قضية الحرية عندنا نقول تقف ليس عند حرية الآخرين، ولكن عند حدود الشريعة، عند أوامر الله سبحانه وتعالى. نقول كانت هناك أيضا مطلوب تنازلات خطيرة في الزمن الماضي، مطلوب أن تقبل الحرية على المفهوم الأوروبي، حرية الأدب الإباحي وأدب الزندقة. كانوا يسألون بعض الإسلاميين عن ذلك، تعملوا إيه؟ هتقبلوا الأدب الإباحي وأدب الزندقة؟ أدب أولاد حارتنا ونحوها، الأدب الذي يطعن في وجود الله، أو أدب وليمة أعشاب البحر وشعر الزنادقة، تقبلون أم لا تقبلون؟ كانوا يضطرون إلى أن يقولوا نقبل، ونحن لا نقبل. هذه القضية لا يمكن أن نقبلها، وإن كنا في طريقة تغيير ذلك نعرف ما نقدر عليه، ونعرف موازين المصلحة والمفسدة في هذه الأبواب، ونعرف ما نعجز عنه، لابد أن نطبق ذلك في طريقة التغيير. كقضية القبور مثلا التي أثيرت، عقيدتنا أن بناء المساجد على القبور منهي عنه، وما يحدث عند القبور، قبور الأولياء، مع حبنا لأهل البيت حبا عظيما ندين الله عز وجل به، وحبنا لأهل البيت قضية مفروغ منها، وتعظيمنا لقدرهم تعظيما لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقبل أن يعبد أحد من دون الله، أن تصرف له العبادات عقدية. ومع ذلك فإننا بقينا ولازلنا نستمر في أن تغيير هذه الوثنية وهذه الخرافات التي تحصل من صرف الدعاء والنذر والذبح والطواف حول هذه القبور، تغيير هذه بتغيير القلوب، بتغيير العقيدة، بالدعوة إلى الله بالحكمة والرضا الحسنة. ولم نفعل في تغيير ذلك شيئا من العنف، لأننا نقدر كما ذكرنا قضية المصلحة والمفسدة. وعندنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية، وحول الكعبة 360 صنما، وبقي 13 عاما قبل ذلك والأصنام موجودة، لعجزه عن إزالتها، ولأنه حين دخل مكة دخلها بالصلح، ولا بد من الوفاء، ولا يمكن أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر، ولذلك كان لا بد من الوفاء، وترك الأصنام وطاف حول الكعبة موجودة. فلما فتح الله عليه مكة تغير الحال. الغرض المقصود أننا لم نسلك ولن نسلك كذلك فيما هو بين أيدينا من زمن، والله عز وجل أعلم، لن نسلك مسلك العنف في ذلك، ولا نقر مثل هذا الأمر. وأشك شكا كبيرا في صحة هذه المعلومات التي تنشر. الغرض المقصود أنه كانت تشترط تنازلات خطيرة حتى تتم المشاركة في السياسة. نحن كما ذكرنا لا نقبل أن يقال حرية تسب الله وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتطعن في الدين وتأتي بالإباحيات تدمر أخلاق الشباب، هذه حرية غير مقبولة. كل هذا كان مطلوبا مع بلية أخرى، بلية التزوير الفاضح المفضوح الذي يجعل المعارضة معارضة مجرد تحسين صورة لنظام مستبد. كل هذا جعلنا نقول المقاطعة هي المشروعة حتى تتغير الأحوال وتتغير موازين القوى. عندما وجدنا تغيرا لا شك أن الأمر يقبل التغير كذلك. ونحن نقول في هذه المرحلة عندما شاركنا في الاستفتاء أيضا هناك مشاركة أكبر بالانتخاب باختيار الأصلح، ونعلم أن هناك طوائف إسلامية كثيرة، سلفيون ينشئون أحزابا، نعلم أن هناك عدة أحزاب يعني أصحابها عقيدتهم سلفية ومنهجهم سلفي ينشئون أحزابا، وهناك طوائف غير سلفية أيضا إسلامية تنشئ أحزابا، وهناك مستقلون أيضا لهم بعضهم من الصالحين ولهم خير كثير. نحن نقول مشاركتنا في يعني هذه العملية السياسية من خلال الاختيار لمن هو أصلح لهذه الأمة، سواء من الأحزاب المنتمي أفرادها للمنهج السلفي أو للإخوان المسلمين أو للمستقلين. والصلاح كما ذكرت مبني على موافقة الشرع أو مخالفة الشرع، الصلاح والفساد على قدر القرب والبعد، والبلد متعددة الأماكن والمشارب، والأمر يحتاج إلى فحص وبحث عن صلاحية الأفراد لأنها أمانة لا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها. نقول في هناك مسائل مهمة حول ما طرح من أمور. البعض يقول أنتم تزعمون أنكم تحتكرون الحق، أنتم وحدكم تزعمون أنكم الناجون وغيركم هالك. فهم من يعني قال ذلك كلامنا على غير وجهه. نحن نقول هذا المنهج هو المعصوم، وهذا المنهج هو طريق النجاة. أما أحدنا فنحن غير معصومين، ولو كنا حتى مجتمعين فنحن نعرف أن قولنا في المسائل التي فيها اجتهاد نراه صوابا يحتمل الخطأ، وقول غيرنا نراه خطأ يحتمل الصواب، وبيننا وبين من يخالفنا فقه المناظرة والجدال التي أحسن حسب الأدلة، حسب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فنحن لا نزعم أننا نحتكر الحق، ونعرف أن بيننا وبين غيرنا اختلاف. نقول هناك بين غيرنا وبين غير المسلمين اختلاف في أصل الاعتقاد، نحن لابد وأن لا نسوي بين الملل والاعتقاد، تناقض غير محتمل أن تجعل المسلمين كغير المسلمين، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. الله عز وجل لم يسوي بينهم في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يمكن أن يتم التسوية في حين أننا لن نمنعهم حقوقهم التي من أهمها أنهم لا يكرهون على ترك دينهم طالما كانوا هم الذين اختاروه على ذلك أو ولدوا عليه. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، هناك لهم حقوق طالما لم يحاربوا المسلمين في الدين، يعاملون بالبر ويعاملون بالإحسان والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ورود أقليات في العالم الإسلامي يؤكد أن الإسلام احترم فعلا حقوق الآخرين في ذلك، أعطاهم حق أن يختاروا ملتهم وعقيدتهم. في نفس الوقت لا نقبل ولا نرتضي أن يكرهوا أحدا منهم على عدم الدخول في الإسلام. نحن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها، من أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن تكون الأبواب مفتوحة، لأن هذا دين الحق الذي بعث الله به رسله جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس من العدل أيضا في قضية الأقليات أن تطالب الأقلية بأن تكون لها العلو على الأكثرية في أي مجتمع من المجتمعات يصح ذلك. عقيدتنا أن الله عز وجل قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن هنا نقول لا يمكن أن نقبل بأن يترأس الدولة رجل غير مسلم، وهذا في الحقيقة مقتضى أن دين الدولة الرسمي الإسلام. هذه القضية نحن لا نقبل فيها، يعني ليست عندنا من المتغيرات. نص القرآن مع نصوص السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. ما الذي يحتمل التنازل؟ القرشية تحتمل التنازل، الحرية تحتمل التنازل لأنه قال عبد حبشي، وأما يقودكم بكتاب الله فهو الشرط الأساسي، لابد أن تكون المرجعية لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى تثبت حقوق السمع والطاعة في هذا الباب، فلا يمكن أن تثبت لغير مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. عقيدتنا لا يمكن لأحد أن يكرهنا أو يكون له الحق أن يكرهنا على تغيير هذه العقيدة. وكذلك قضية المرأة، المرأة لا تتولى الولاية العامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، في حين أننا نؤكد على مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية عموما، هي نصف المجتمع وتربي لنا النصف الآخر، ولن نرغم أحدا على أمر فيه اجتهاد. البعض بيسأل أنت أول ما تمسكوا البلد، بل من دلوقتي هتخطفوا المتبرجات وترشوا مية نار في وشهم، كلام في هم يعلمون كذبة، هم يعلمون كذبة، ونحن لم نفعل ذلك قط ولم نفعله، لأن هذا ليس بالعقوبة الشرعية. وبعضهم يقولوا هتخلوا البلد كلها منقبات وهتمنعوا، نحن ندرك أن المسألة في كشف الوجه والكفين خلاف سائر، من العلماء من يقول بالوجوب ومن يقول بالاستحباب، لكننا نقول نرغب في هذا ونمنع من المنع منه، نمنع من المنع منه، يعني مش من حق أحد أن يقول لها لازم تسيري في الطريق كسافرة، فضلا عن أن يقول لابد وأن تكوني كاشفة شعر رأسك، ظلم وليس فيه حتى معنى الحرية. لذلك وضع المرأة، وضع المرأة عندنا أنها مكرمة مشرفة في شقيقة الرجل في التشريعات العامة، ولها أحكام خاصة وليس الذكر كالأنثى، وهي تشارك في المجتمع ولها ضوابط معينة، يمكن أن تشارك في العمل، يمكن أن تشارك في المشورة، يمكن أن تشارك في التعليم، يمكن أن تشارك في الطب بضوابط شرعية معروفة في مكانها. نقول في هذا الباب التعامل مع دول العالم، ما أن أكدتم هوية الانتماء إلى الأمة الإسلامية وإلى الإسلام، لكن في نفس الوقت يمكن التعامل مع كل دول العالم في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى وفي حدود المصالح المعتبرة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. نفرق في قضية العمل السياسي وغيره دائما بين المطلوب المرجو شرعا وبين الممكن المتاح، ونحن نقدر في واقعنا دائما ما نقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. وأحذر إخواني من أن يخلطوا بين الأمرين وبين أن يجعلوا واقعهم مختلفا، أن يعاملوا واقعهم بمعطيات في أذهانهم وحدها، في الأذهان وحدها، في الآمال وحدها، في المرجو وحدها. لابد أن تعامل الواقع بما تستطيع وتقدر عليه وبما يمكنك من الإصلاح. بقي مسألة أذكر إخواني ونفسي بها، أن الدعوة إلى الله عز وجل كما تكون بالكلمة والبيان لابد أن تكون بالسلوك والخلق، الإحسان إلى الناس، بالفرح لفرحهم والتألم لألمهم، بمراعاة مشاكلهم والمساهمة في حلها، بالبسمة في وجه أخيك، الخلق والسلوك. لا بد وأن نثبت أن أنهج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو منهج يأخذ بيد البشرية إلى الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد إنقاذ العالم من جور الأديان ومن ضيق الدنيا ومن عبادة العبيد إلى السعة في الدنيا والآخرة بإذن الله. آخر ما أذكر إخواني به أيضا ما يعني قد يتبادر إلى ذهن البعض في قضية العنف. نحن نؤكد على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع منه إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك نحن نؤكد أن دعوتنا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ونحن نقبل من كل أحد مسلم وغير مسلم، من كان حتى على مبادئ مخالفة لشرع الله عز وجل نرفضها تماما، نقول مستعدون للجدال بالتي هي أحسن، ليس بالمغالبة في الكلمات ومحاولة تصيد الأخطاء، وليس بالكذب والزور، ولكن بالتي هي أحسن. من كان يريد مناقشتنا في أي مسألة فنحن نفتح صدورنا لكل من يناقشنا بالتي هي أحسن، ولا نستعمل العنف إلا إذا كنا في ما شرع الله عز وجل لنا فيه كالدفع عن النفس مثلا، فإن هذا أمر لا يمكن أن يؤمر من يعتدى عليه بأن لابد أن يستسلم للاعتداء، هذه قضية لابد أن نفهمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.